السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الجامع في باب الأدب، قال عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام قد عرفنا فضله ومكانته في الإسلام، وأنه من أهم خصال الخير ومن خصال الإيمان، ومما هو سبب في تأليف القلوب وإيجاد المحبة بين المسلمين. أفشوا السلام بينكم، سلم على من عرفت، ومن لم تعرف أبخل الناس من يبخل بالسلام. فإذا مر جماعة يمشون سواء ثم سلم واحد منهم على إنسان أو على أناس، فإن هذا الذي سلم ينوب على الجميع فرض كفاية، مع أن بدء السلام سنة، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خير الناس للناس من يبدأهم بالسلام. ثم يبقى الرد واجب، فإذا رد واحد أيضا من الجماعة الذين سلم عليهم كفى عن الجميع. أما لو سلموا كلهم وردوا أيضا الآخر وسلم أيضا لا بأس بذلك، طيب، لكن من حيث الإجزاء وإسقاط الإثم وأداء السنة فقد حصل، واحد سلم واحد رد السلام من كل جماعة يجوز. نعم. قال عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. نعم، الكفار عموما لا تبدأهم بالسلام، لا بتحية الإسلام ولا بغيره، وإذا وجدتموه في طريق فلا توسعوا لهم احتراما لهم أو تقديرا، بل تضطرهم إلى أضيقه، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أما إذا سلموا عليك فقلوا عليكم، لأنهم قد لا يسلمون السلام الشرعي الصحيح، خاصة اليهود لعنهم الله، فإنهم يقولون بدل السلام يقول السلام عليكم، يعني الموت. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا ذات يوم وحوله عائشة، فمر يهودي فقال: السلام عليك يا محمد. قال: وعليكم. فهمت عائشة رضي الله عنها كلمته ولم تفتها، قالت: وعليكم السلام واللعنة. قال: يا عائشة رفقا. قالت: أما سمعت ماذا قال؟ قال: أما سمعت ما رددت عليه، فإنه يستجاب لنا عليهم ولا يستجاب لهم علينا. الرفق طيب، ومهما كان اليهودي والنصارى والكفار عموما لا يوثق بهم، ولكن عاملهم بالمثل، ولا تلين لهم الجانب ليظن أن ذلك خضوعا منك وتذللا، فيكون فيه فيكون في هذا خضوعا للإسلام وإعلاء للكفر وأهله، يعتقدون أنك ما انبسطت معهم أو أعلنت الكلام إلا تقربا إليهم. فإذن الله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ركون إليهم بأن تلين معهم وتميل معهم وتخدمهم وتقدم لهم أشياء تقديرا لهم. قال بعض العلماء مثل أن تناوله قلما أو محبرة، إذا فلا ينبغي للمسلم أن يخضع للكافر أو يظهر له اللين والانكسار والاحترام. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا تساوم على دينك ولا تثق بأعدائه، فخذ حذرك منهم ولا تركن إليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فاحذر أن تخضع لهم أو تتذلل أو تهنئهم أو تعزيهم، تشاركهم فرحهم، لا، لكن ما داموا مسالمين لا تؤذيهم، لا تعتدي عليهم، ولا سيما إذا كان جار فلعله إذا لم يرع منك سوءا كففت الأذى عنه، وربما صبرت على بعض ما قد يحصل لك من أذيته، فلعل ذلك يكون داعيا له وترغيبا في الإسلام. أظهر لهم محاسن الإسلام بدون أن تستسلم لهم أو تتذلل. نعم. قال عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. هذه من تعاليم الإسلام ومن هديه عليه الصلاة والسلام، وهذه هي التربية الإسلامية والتي يجب أن ننشرها بين الناس ونحيي هذه السنة التي كادت أن تموت عند كثير من الناس، كأنه يخجل أن يقول الحمد لله، وقد يزعج الناس بعطاسه، مع أن الواجب أن يغض صوته بقدر ما يستطيع مع تخمير وجهه يعني تغطيته، فإذا فرغ من ذلك فليحمد الله، لأن العطاس نعمة من نعم الله على العبد، حيث أنه يكون سبب في خروج أشياء مكتملة في الرأس أو في الجسم، فعلى ذلك ينشط الجسم ويقوى. فلذلك استوجب الحمد على هذه النعمة، فإن كثرة العطاس كثيرا ما تكون سبب في صحة الإنسان ودليلا على قوة بدنه ونشاط الجهاز التنفسي، فهذا فضل من الله عز وجل. فإذا عطس فاحمد الله، ولا تستحي من أن تجهر بالثناء على الله حتى تعلم الناس وتذكرهم بأن هذه سنة، وعلى من سمعك أن يقول يرحمك الله، يدعو لك بالرحمة، ثم ترد عليه أنت بقولك يهديكم الله ويصلح بالكم. يعني يصلح قلوبكم وشأنكم وأحوالكم. فهذا مثل السلام ورد السلام، الكل منهم يدعو للآخر. كثيرا من الناس ما نسمعهم يزعجون إزعاج بالعطاس ولا يحاول أن يغض صوته، ومع ذلك لا تسمعه يقول الحمد لله. هذا يدل على جهل بالسنة، والواجب أن نعلم أولادنا منذ الصغر، نربيهم على التربية الإسلامية والآداب والسنة، نعلمهم كيف يفعلون وماذا يقولون، هذا واجبنا نحو أولادنا. فالتشميت يعني يقول يرحمك الله لا يجب إلا إذا سمعته يقول الحمد لله، فإذا شمته وجب عليه أن يرد ويقول يهديكم الله ويصلح باله. هذا هو الواجب، هذا هو الوارد بالسنة. بعض الناس يقول شكرا، وبعض الناس يقول غفر الله لنا ولك ونحو ذلك. فعلى كل حال ليس هناك أفضل مما ورد بالكتاب والسنة من التعاليم والآداب، فلنلتزم بذلك ونأخذه لنا أدبا، ونقتدي بالقدوة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم. الشرب قائم إذا كان المكان غير مناسب للجلوس، إما أن يكون ضيق وإما أن يكون فيه ما يمنع من الجلوس، فلا بأس بالشرب قائما. فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم، يبين للناس أن ذلك جائز، وقد يكون المكان غير مناسب للجلوس، والمهم أنه ليس بمحرم، لكن الشرب جالس إذا كان المكان مناسب لا شك أنه أفضل وأحسن، وقد يكون أريح للجسم حينما يكون يشرب وهو جالس. ويقاس عليه الأكل أيضا. نعم. قال عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. المصطفى عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في كل شيء طيب، يعني البداعة باليمين وتقديم اليمين في تنعله، في طهره وفي تنعله وفي شأنه كله، كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله، يعني تمشيط شعره، وفي شأنه كله، حتى إذا أراد أن يحلق يقدم اليمين يعني الجنب الأيمن. ومثل ذلك التيامن في الوضوء، تقديم غسل اليد اليمنى والرجل اليمنى على اليسرى. فكل شيء مفضل وطيب يقدم على الشمال. ومن ذلك لبس النعال والثوب والسراويل وغير ذلك مما يلبس. تبدأ باليمين، وعند الخلع والنزع تبدأ باليسار، فيكون أول ما ينعل أو يلبس اليمين، وآخر ما يخلع اليمين أيضا، أول ما يلبس اليمين وهو آخر ما يخلع. ومثل ذلك تقديمك على اليمين عند دخول المسجد وحتى للبيت، وتقدم للشمال عند الخروج وعند دخول بيت الخلاء، كما تقدم اليمين عند الخروج. عموما كل شيء مفضل وله احترام وله قيمة، يعني من الطيب والنزاهة، فإنه يتقدم له اليمين. حتى إذا كنتم جالسين وجاء مثلا شراب وأعطي من في صدر المجلس لكونه شيخ كبير مثلا أو عالم جليل، فإنه إذا شرب يعطي من هو عن يمينه كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. هذا لو كانوا يشربون بقدح واحد مثلا، أما الآن في الغالب أنها تكون كؤوس وكل يعطى كأس بيده، فالذي يبدأ يسقي الناس يبدأ باليمين أيضا، يبدأ باليمين بالنسبة إلى أهل المجلس. النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطي الشراب وشرب كان عن يساره شيوخ الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنه، وكان عن يمينه صبي الظاهر أنه ابن عباس رضي الله عنه، فاستأذنه أن يعطي من هو عن شماله لكبر سنهم، لكنه أبى طبعا بأن يحوز البركة بأن يشرب من المكان الذي شرب منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لا أوثر أحدا على حقي منك. فالمهم أن تقديم اليمين في كل شيء فاضل، هذا هو المشروع والمسنون، وعكسه اليسار، الأكل والشرب كذلك، كل بيمينك واشرب بيمينك، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. يقول عليه الصلاة والسلام للغلام: يا غلام كل بيمينك قل بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا هو الإرشاد النبوي، ولا نحتقر شيء. فكثيرا من الناس يشاهد هنا عند ترامس يشربون باليد الشمال جهلا منهم للسنة، جهلا منهم بالسنة وتعاليم الإسلام، لكن بعضهم إذا أرشد يقبل ويسترشد ويهتدي، وبعضهم يعاند ويحكم العادة على العبادة ويقول كلها يدي، يعني كلها سواء، آكل بيميني أو بشمالي كلها سواء. فهذا دليل على جهله وعدم قبوله للحق والإرشاد. أيضا مثل هذا يجب أن ندرب عليها أولادنا وهم صغار، حتى إذا تعودوه انطبع في نفوسهم ولم يقبلوا غيره. فلا ينبغي لنا أن نحتقر شيء من السنة وتعاليم الدين والتربية النبوية. لا تحتقر من المعروف شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تحتقر شيء، فالإسلام ما يرشد إلى شيء إلا لما فيه الخير والسعادة، ولا ينهى عن شيء إلا لما فيه من الضرر وإن كان يسيرا. إذن فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا ونطبق السنة ولا نحتقر شيء. نعم. لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. كذلك من تعاليم الإسلام أنك إذا لبست النعلين قد تكون واحدة قريبة والثانية بعيدة، فليس من السنة ولا من الجائز بل الأقل من المكروه أن تلبس واحدة وتمشي بها، بل خذها بيدك أو ادفعها برجلك إلى الأخرى حتى تلبس سواء، لا تلبس واحدة وتمشي بالأخرى حافية، فإن هذه قد ذكر أنها من عادة الشيطان أنه يمشي بنعل واحد، فإما أن تلبس النعلين كلها وإما أن تترك ذلك وتمشي حافية، وكما قلنا لا تحتقر من المعروف شيء. فما جاءت الأحاديث بالإرشادات والتعاليم والتربية عبثا إلا من أجل تكميل المسلم بالأخلاق والآداب التي تنفعه في دينه ودنياه، وعلى المسلم أن يقبل ويطبق ويعلم غيره، وأن يقول سمعنا وأطعنا. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. اتفق عليه. خيلاء الكبرياء والتعاظم، غطرسة خيل إليه أنه في هذا العمل أنه أكبر وأعظم قدرا أو مكانة من الناس، وأي عظمة وأي فضل في جر الثوب. الكبرياء لله عز وجل والعظمة كما قال في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهم شيء أدخلته النار. فالتكبر من عادة إبليس، ولذلك ما أهبطه ولعن إلا بسبب خصلتين ذميمتين، الكبر والحسد. تكبر عن أمر الله فلم يسجد لآدم، وفعل ذلك حسدا لآدم فلعن وطرد. فإياك أن تتشبه به بأي شيء من خصاله وأفعاله. قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان، فمن تعمد جر ثوبه أو إزاره أو ردائه من بشت أو غيره تعمد ذلك معجبا به، فكما سمعته لا ينظر الله إليه، وكل ما زاد عن الكعبين فهو في النار. أبو بكر رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام إن إزاري ينزل إذا لم أتعاهده، يعني قد يكون أنه يغلبه لكثرة نزوله فقال عليه الصلاة والسلام: لست ممن يفعل ذلك كبرياء. لكن على كل حال ما دام انك مستطيع ان تقصر ثوبك الى الكعبين فلا يزيد على ذلك، هذا هو الافضل وهذا هو السنة. ومن سماع الخير الالتزام وعدم تجاهل السنة. سواء في الثياب او غيرها، هذا بالنسبة للرجال. اما النساء الواجب عكس ذلك، وهو انها تطيل ثيابها عباءتها حتى تجرها في الارض ذراعا، يعني نصف المتر. المقصود من ذلك ستر قدميها لو قابلها الهواء الريح، لأنها اشتكت إحدى النساء عليه الصلاة والسلام لما سمعت التحذير من إطالة الثياب وإسبالها، قالت إن المرأة يعني إذا لم تطل ثيابها تنكشف أقدامها، قال تجر شبرا، قالت إنه لا يكفي مع الحركة والمشي والريح تنكشف، قال تجر ذراعا ولا تزد. الذراع نصف المتر. لكن مع الأسف أن الآن انعكست القضية عند كثير من الناس، عند السفهاء من ذكور أو إناث عكس الأمر، فالرجال أطالوا الثياب والنساء قصروها، وهذا لا يبشر بالخير، هذا لا يبشر بالخير. المرأة الواجب عليها الستر والحياة والحشمة وعدم إبداء شيء من جسمها أو من زينتها. فالله عز وجل يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حتى لو كان عليها خلخال أو شيء يجب أن يكون مستور الثياب. وأما الرجل فإن ثيابه يجب أن تكون من الكعب فما فوق، ولكن لا يسرف، يعني لا نصير بين التفريط، يجب أن نكون بين الإفراط والتفريط وسط. الإفراط الزيادة بالتقصير حتى يشمر إلى حول الركبتين، والتفريط هو جر الثوب وإطالته بدون فائدة. وكما قال أمير المؤمنين للشاب الذي رآه يجر رداه: يا بني، أو قال: يا أخي، ارفع إزارك فإنه أرضى لربك وأوفر لثوبك، أو كما قال رضي الله عنه. هكذا ينبغي المسلم أن يتوسط، فخير الأمور وسطها، لا تشمر تشميرا زائد حتى تكون صفة غير محمودة وغير مقبولة، ولا تسبله فتتجاوز الحد وتعرض نفسك للوعيد. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل ممن كان قبلنا كان يتبختر في مشيته معجبا في نفسه، فابتلعته الأرض فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. ولا تمشي في الهوى مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تواضع حسن الخلق، تواضع من حسن الخلق، ومن التواضع الالتزام بآداب الإسلام في الثياب وغيرها، لأن الإسلام هو كامل بين الأديان ولم يترك شيء من الجمال والكمال إلا أرشد إليه، ولا شيء من الهوان وأسباب الإثم أو ما يكون سببا للتنفير من أي خصلة ذميمة إلا أنك إلا حذر منها. فواجب على المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا ما دام فيه ثواب وعقاب يترتب عليه، ثواب وعقاب في تطبيق الآداب، فما الذي يجعلني أن أعاند وأنا أعلم أن هذا محرم، أو أترك الشيء الطيب وأنا أدري أنه مشروع ومفضل ومثاب عليه من فعله؟ لا تحقر من المعروف شيء، معروف يعني فعل الخير، لا تحقر منه شيء. حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، يعني قد تدخل النار بسبب شيء تشتهيه لكنه مخالف للشرع، وقد تدخل الجنة بسبب أنك عملت شيئا مكروها للنفس لما فيه من المشقة لكنك جاهدتها وغلبتها فكان ذلك سبب في دخول الجنة. هذا واجب المسلم نحو الآداب الإسلامية لمن وفقه الله وطمع ورغب فيما عنده. أيضا نقول نعلم أولادنا هذا الشيء وننشئهم عليه، ما نقول صغيرين والآن بعدين إذا كبروا يفهموا أو نعلمهم، لا، وإذا شب على شيء فربما يصعب صرفه عنه، لكن من البداية الابن يلبس الأشياء اللائقة به والبنت كذلك، لأن أولادنا أمانة عندنا ورعيتنا ونحن مسؤولون عنهم، نحن ما يدرون عن الإثم والثواب، فنحن الذي نثاب ونعاقب ولا نحتقر شيء أو نلبسهم أشياء فيها تصاوير وفيها أشياء مما لا يليق بالإسلام، نقول صغيرين صغير بعدين إذا كبر ها إذا ما إذا طلع على هذا أشرب إياه وحبب إلى نفسه فربما كان صافه عنه صعب. إن الغصون إذا عدلت اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، نشئهم على تعاليم السنة قولا وعمل، نشئوهم فإنهم أمانة عندكم ورعية وذخرا لكم، إن صلحوا فهو خير لكم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. فلا الولد من الأصل، احرص على تنشئته على الآداب الإسلامية والتربية النبوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصبي تطيش يده بالصحفة الطعام قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا ينبغي لنا أن نعلم أولادنا في كل شيء، في أمور الدين وفي الأمور العادية، لا نحتقر شيء. تعلمه إذا دخل على الناس كيف يعمل، ماذا يقول، دخل المسجد، خرج من عند المجلس ماذا يقول، أولادنا رعية أمانة، لا ينبغي لنا أن نهمل ونسقط هذه الأداة من حسابنا فيعيش أولادنا يجهلونها فيشبون على أشياء ربما يرونها في بعض القنوات وهي مخالفة لتعاليم الإسلام، سواء أقوال أو أفعال. نسمع بعض الأطفال بدل ما يقول مع السلامة أو بأمانة يقول باي. إيش معناها باي؟ منين جاءت؟ على كل حال لا تحتقروا من المعروف شيء، ولا تحتقر من الشر شيء، فإن معظم النار من مستصغر الشر. أولادنا أمانة، لا نحتقر ذلك ولا نتساهل ولا نستهين بهم، وهم ذخرنا بإذن الله، والذي نرجو أن يكون لنا عقبا صالح. والعقب الصالح له أساس، صلاح الأبوين، ولادته على الفطرة، ثم تثبيت ذلك بالتعليم والتطبيق أمامه أقوالا وأعمال، ماذا يقول عند الطعام، إذا فرغ من الطعام، إذا أراد أن يعطس، إذا عطس، إذا دخل على الناس، إذا خرج، وهكذا. هم أهم ما يكون الصبيان يعني الأولاد سواء ذكور أو إناث. نعم. قال عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. نعم. تشبه بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، واسمع هذه التوجيهات وهذه الإرشادات والتربية، وقل سمعنا وأطعنا، ولا تحتقر شيء، ولا تقول كلها يدي، ولا يهم كاس بالشمال ولا باليمين. يعني تريد أن تتشبه بالشيطان ولا تتشبه بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. أقدم رجل على أن يأكل بشماله فقاله عليه الصلاة والسلام: كل بيمينه. قال: لا أستطيعه، كذاب. يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، فقال: لا استطعت، يعني دعا عليه، فما رفعها إلى فمه بعد ذلك شلت، لأنه كذب وأنكر نعمة الله عليه، فخالف السنة وأنكر نعمة قد أسبغها الله عليه. هذا مما يجب علينا أن نتعلمه من آداب الإسلام. الإسلام ما جاء فقط لتعليم كيف نصلي وكيف نصوم فقط، ما أهمل شيء أبدا، حتى دخولك دورة المياه وخروجك منها بين لك كيف، ماذا تقول وماذا تفعل قبل وبعد. علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى القراءة. قال: نعم. الدين ولله الحمد عندنا كامل في كل شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلال 23 سنة عليه الصلاة والسلام أنشأ الله على يده دولة